نور من القرآن. قال الله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الله تبارك وتعالى شرع في كل ملة من الملل يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة والطاعة والشكر والإنابة، فشرع سبحانه وتعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال إن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب تعالى شيئا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تبارك وتعالى به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام، فلم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وأنه لم يزل محافظا على السبت. وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين ملك الروم هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد على أرجح الأقوال مخالفة لليهود وبغضا وعنادا لهم، فأما تحريم السبت فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه وليس هو من ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تزعم يهود، وليس كذلك من دين محمد صلى الله عليه وسلم السائر على نهج إبراهيم عليه السلام، وإنما جعل تعظيم السبت مفروضا على اليهود الذين اختلفوا على نبيهم موسى عليه السلام في شأن تعظيمه وتوقيره، وأمرهم موكول إلى الله، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وذلك بمجازات كل فريق بما يستحقه من إثابة الطائع الممتنع عن الاعتداء فيه وتعذيب العاصي المنتهك لحرمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.